بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اعلموا حفظكم الله أن الإنسان خرج إلى هذه الحياة لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأصل الإنسان هو الجهل، أصل الإنسان الجهل، ولكنه يتعلم بالتعلم. ولا فرق بينك وبين العلماء، الكل خرج من بطن أمه جاهلا لا يعلم شيئا، فأولئك تعلموا وصبروا وتلقوا علوم الشريعة من أهلها حتى صاروا علماء. فهكذا أنت إذا أردت العلم ورفع الجهل عن نفسك وغيرك فتعلم، تعلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وإن شاء الله تعالى من يوم غد ستبدأ الدورة المعروفة عندكم، والتي سيقام فيها مجموعة من الدروس في عدة مجالات: في العقيدة، التوحيد، والمواريث، والفقه، وغير ذلك. فكن حريصا أيها الأخ المبارك على اغتنام الفرصة، كن حريصا على اغتنام الفرصة. الكتاب يدرس عندنا في شهر، وبعضها في شهرين، وأنت تدرس كتابا كاملا في يومين أو ثلاثة أيام أو في يوم واحد. هذه نعمة، هذه نعمة، احمد الله واغتنم هذه الفرصة، وحاول في أثناء سماعك للدرس ألا تنشغل بغير الدرس، حاول أن تجمع فهمك وبالك بكل ما في وسعك واستطاعتك، وتكون مركزا حتى تفهم، وحتى تخرج من الكتاب وأنت عارف ما فيه. وأول درس سيفتح في القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، فهو أي هذا الكتاب باكورة الدورة التي ستقام في هذا المكان، أي أول الدروس التي ستقام في هذا المكان. وسيكون التعليق على هذه القواعد تعليقا مبسطا مختصرا إن شاء الله تعالى. وهناك أيضا شيخان، الشيخ أحمد بن شملان والشيخ عبد الهادي العميري سيقومان ببعض الدروس إذا جاء إن شاء الله. ستعرفون الدروس التي سيقيماها، فما عليك إلا أن تجاهد نفسك وتصبر، لأن العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى توطين للنفس. أما أن تتعلم وأنت تميل إلى الكسل وإلى الراحة وإلى النوم فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لا يستطاع العلم براحة الجسم. فإن شاء الله تعالى كما سمعتم هذه مقدمة احتوت على بعض التوجيهات والنصائح فيما سيقام في هذا المكان، فمن استطاع أن يشتري الكتب فليشتريها، ومن لم يستطع فالإخوة سيجعلون يعني ملازما أو صورة عرض الجدار أو ما شاءوا. هذا ما أردت التنبيه عليه في هذه المقدمة. نسأل الله بعزته وجلاله وجوده وإنعامه وإفضاله أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على الدروس التي ستقام، وأن يرزقنا فهمها، وألا تخرج الدورة إلا وقد حصل لنا النصيب الأوفر من العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.